قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ما يكفيش إنهم يروحوا يقولوا يا رسول الله احنا مستعدين للجهاد وهات لنا مثلا دواب اللي تحملنا عليها، ما يكفيش دي، إلا إذا قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه ما تدوم، حتى إلا إذا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف الاستمرار الانفعالي، مش يقول بركة يا جامع، لا ده زعل، زعل قوي، ازاي رسول الله ما لقاش عنده حاجة تحملني عليه. يبقى ايه؟ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع. شوف بقى، تولوا والحال ان اعينهم تفيض من الدمع. كلمة تولوا هنا لها معنى جامد قوي، ما قالش فأعينهم تفيض من الدمع من غير التولي، يعني مش بيدمعوا قدام النبي، ده بيدمعوا حال توليهم وبعدهم عنه وبعدهم عنه. اذا ده انفعال ايه؟ انفعال نفسي وانفعال طبيعي، مش انفعال علشان يقولوا له لا تولوا. شو كلمة تولوا دي؟ هو الحال ان اعينهم تفيض من الدمع، وكلمة تفيض دي كأن الدمع غلب على العين كلها. برضه شغلنا مش الصناعي، ده اللي بيصنعه بيعصر على ما يجيب نقطة يكون زفت، انما دوك تفيض. وبعدين برضه آية تانية قال ليس على الأعمى حرج ايه ولا على المريض حرج ولا على الأعرج ايه حرج. يبقى هم دول قولوا مين؟ قولوا الضعف. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أصحاب الايه؟ الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. شوف بقى القضية اللي جاية بعديد، طب مدام ما يستووش، طب ما هو يبدأ بدأ نقول أحسن بقى، برضو قايلها قضية إيمانية عشان تحفظ. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى الإيمانية، مؤمن مش كده ولا لا؟ إنما دي له إيه؟ له درجة. الله، طب مدام يعني عنده ضرر، الدرجة دي خدها ليه؟ خد بالك، علشان احنا عايزين نقرأ القرآن بتدبر، مش بس كلام كده. غيره قول الضرر، طب مدام قول الضرر هيزيدوا الدرجة ليه دول؟ يقول له تعالى الذي أصابته آفة فناله منها ضرر فصبر لحكم الله في نفسه ألم يأخذ ثوابا على هذه؟ خاده. يبقى لازم التاني اللي ما اصابتوش دي يبقى نسيب له فرصة ياخد ثواب تاني، عشان يبقى الكل في الاستفراق الايماني سواء. وكلا وعد الله الحسنى، اهي كلا وعد الله الحسنى، بس الحسنى في قول الضرر انه خد جزاء الصبر على مصيبته اللي هو اصابه، واللي ما عندوش ضرر هياخد الايه؟ مثل الجهاد. يبقى هياخد دي من هنا وده ياخدها من هنا، يبقى ما فيش حد ابن ربنا ابدا، كلها ايه؟ لا. لا. وكلا وعد الله الحسنى. وبعدين قل وفضل الله، ده كبهة تاني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. الله، ده حاجة تانية، دي ديكها درجة ودي ايه؟ دي درجات، ديكها ايه؟ قايلها ايه؟ درجة ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى. إنما هنا بعد الثانية وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إيه تفسيره؟ درجات منه. بعد ذلك إيه؟ درجة بتاع إيه؟ قول الضرر. طب واللي ما كانش قول الضرر وأعد، يبقى نفضله درجة واحدة، ونفضل المجاهد عليه درجة واحدة ولا درجات عدة؟ درجات عدة. ليه؟ لأن ذلك قول الضرر نفضله درجة، ودولي هيك منهم غير يقول الضرر، يبقى يتفضلوا ايه؟ يبقوا يتفضلوا ايه؟ درجات. كلمة درجات، كلمة درجة ساعة ما تسمعها اعرف انها المنزلة، انها الايه؟ المنزلة. المنزلة لا تكفي فقط انها منزلة، بل المنزلة الارتقائية. المنزلة ايه؟ ولذلك نقول درجات، درجة السلم، الدرجة دي وبعدين ايه؟ وبعدين درجة وبعدين درجة. فاذا كان التغير الى منازل اخرى يعني تحت نقول دركات، نقول ايه؟ دركات. ديك درجات ودي ايه؟ ودي دركات. درجات من ومغفرة ايه؟ ورحمة. وهل الدرجات دي للكل؟ ها؟